بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن المفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في باب الصلاة التطوع، قال رحمه الله: ويستحب صلاة الاستخارة، وأطلقه الإمام والأصحاب ولو في حج وغيره من العبادات كما يأتي، والمراد في ذلك الوقت. فيكون قول أحمد: كل شيء من الخير يبادر به، أي بعد فعل ما ينبغي فعله، وقد يتوجه احتمال بظاهره وفيه نظر. وتستحب صلاة الحاجة إلى الله أو إلى آدمي، وهي ركعتان، لخبر ابن أبي أوفى وفيه ضعف. وصلاة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وتستحب صلاة الاستخارة. والاستخارة هي طلب خير الأمرين مما يجهل الإنسان عاقبته ومآله. والاستخارة مشروعة فيما يتردد الإنسان فيه، بحيث لا يدري أيكون في الإقدام خير أم في الإحجام. واعلم أنه لا استخارة في موضعين: الموضع الأول في الواجبات الشرعية، فالواجبات الشرعية لا استخارة فيها لأنها واجبة، فليس الإنسان في الخيار بين فعلها وبين عدم فعلها، بل تجب المبادرة بفعلها. وإن كان هناك استخارة فهي في وسائل فعل هذه العبادة، فهمتم؟ إن كان هناك استخارة في العبادة فهي في وسائل فعلها كما سيأتي. والأمر الثاني ما ظهرت مصلحته ومنفعته، فلا استخارة فيه. إذن جميع الواجبات الشرعية لا استخارة فيها، فلا يصح مثلا أن يستخير هل يصلي مع الجماعة أو لا، هل يصوم رمضان أو لا، هل يحج أو لا، هل يبر والديه أو لا، هل يصل أرحامه أو لا، لأن هذه واجبات شرعية. وثانيا فيما ظهرت مصلحته ومنفعته بأن رغب الشارع فيه، كالنكاح مثلا، إذا قلنا إنه سنة فليس فيه استخارة، وإنما الاستخارة في النكاح تكون في من ينكح، هل ينكح هذه المرأة أو هذه المرأة. يقول المؤلف رحمه الله: ويستحب صلاة الاستخارة، وأطلقه الإمام أحمد والأصحاب ولو في حج وغيره من العبادات كما يأتي، والمراد في ذلك الوقت. وهذا مبني على أن الحج لا يجب على الفور، وإنما يكون على التراخي. والصواب أن الحج واجب على الفور كسائر الواجبات، وحينئذ تكون الاستخارة في الحج فيما يتعلق بوسائله، مثلا هل يحج مع هذه الحملة أو هذه الحملة، هل يحج بالطائرة أو بالسيارة، هل يسلك هذا الطريق أو هذا الطريق. وأما أصل الحج فلا استخارة فيه لأنه أمر واجب. قال: فيكون قول أحمد: كل شيء من الخير يبادر به، أي بعد فعل ما ينبغي فعله، وقد يتوجه احتمال بظاهره، يعني على أنه أن الحج لا يجب على الفور، يعني يبادر كل شيء من الخير يبادر به، أي بعد فعل ما ينبغي فعله، وقد يتوجه احتمال بظاهره وفيه نظر. طيب، فإن صلى صلاة الاستخارة ولم يتبين له شيء فإنه يعيدها مرة ثانية، يكررها مرة ومرتين وثلاثا، فإن لم يتضح له شيء فيستشير، وما يشار به عليه هو ما اختاره الله تعالى له. وينبغي أن يستشير من يكون قويا أمينا محبا له، قويا أي عنده خبرة فيما يريد أن يستشار فيه، أمينا يعني ناصحا، محبا يعني لهذا الشخص الذي استشاره. قال رحمه الله: وتستحب صلاة الحاجة إلى الله أو إلى آدمي وهي ركعتان. تستحب صلاة الحاجة إلى الله، أي إذا احتاج أن يسأل الله تعالى شيئا أو أن يدفع عنه شيئا، أو إلى آدمي يعني أن يصلي صلاة الحاجة ويسأل الله تعالى أن يسخر له هذا الآدمي بفعل أمر من الأمور. قال: وهي ركعتان، لخبر ابن أبي أوفى وفيه ضعف. والصواب أن هذه الصلاة ليست مشروعة، أن صلاة الاستخارة، أن صلاة الحاجة ليست مشروعة، لأن الخبر الوارد فيها ضعيف، والعبادات مبناها على التوقيف. نعم. وذكر الحديث في الحاشية، يقول: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين. نعم. أحسن. ها؟ أي التأنيث مو بواجب. التأنيث ابن مالك رحمه الله يقول: وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري. فالمؤنث غير الحقيقي يجوز التذكير فيه والتأنيث، وقد يقول هذا من النساخ أيضا. نعم. أحسن. نعم. وين يتوجه تجوز؟ تجوز يعني فعلها؟ لا، ما يجوز فعل، بدعة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وصلاة التوبة، لخبر علي رضي الله عنه المشهور وهو حسن. وقال البخاري: لا يتابع أسماء من الحكم علي. وقد حدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض، ولم يحلف بعضهم بعضا. طيب، وكذلك أيضا صلاة التوبة الحديث الوارد فيها ضعيف، ولهذا المؤلف قال: لخبر علي المشهور وهو حسن. وقال البخاري: لا يتابع أسماء ابن الحكم عليه، إلى آخره. فالحديث الوارد في صلاة التوبة ضعيف، فعلى من أذنب ذنبا أن يتوب إلى الله عز وجل من غير صلاة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعقب الوضوء. ولهذا قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعقب الوضوء، للخبر الصحيح. قال ابن هبيرة: وإن كان بعد عصر احتسب بانتظاره بالوضوء الصلاة، فيكتب له ثواب مصل. نعم. أيضا عقب الوضوء يعني سنة الوضوء، فإذا توضأ فإنه يسن أن يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: إني سمعت دفن عليك في الجنة، فقال: إني ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ركعتين، أو ما كتب لي. وهي من ذوات الأسباب، سنة الوضوء من ذوات الأسباب، فتفعل ولو في أوقات النهي، ولو في أوقات النهي، لأن لها سببا. وقوله وعقب الوضوء ظاهره ولو تجديدا، يعني ولو كان الوضوء تجديدا، فلا يشترط في مشروعيتها أن يكون الوضوء عن حدث، بل لو توضأ تجديدا فيسن. مثال ذلك: إنسان توضأ لصلاة الظهر وصلى وبقي على طهارته إلى قبيل صلاة العصر، أو إلى صلاة العصر، إلى دخول وقت العصر، فتوضأ تجديدا فيسن أن يصلي ركعتين، لعموم الحديث. قال: وإن كان بعد عصر احتسب بانتظاره بالوضوء الصلاة، فيكتب له ثواب المصلي، لأن منتظر الصلاة في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. نعم. لا، وش التجديد؟ تجديد الوضوء. اي، صلى بهذا، صلى، هذا يسمى تجديدا. اي نعم. ولو نفل، ولو نفل. ليه؟ انا قلنا توضا وصلى الظهر. اي. اما من توضا وبقي على طهارته يعني توضأ مثلا قبل العصر بساعة وبقي على طهارته ولم يصلي ثم جاء العصر فلا يسن أن يتوضأ مرة ثانية. لكن نحن ضربنا المثال قلنا توضأ لصلاة الظهر ثم بقي على طهارته إلى قبيل العصر ثم توضأ تجديدا. نعم. يدخل نعم. صلى سنة الوضوء. شلون صلى سنة الوضوء؟ توضأ ثم صلى سنة الوضوء. إيه؟ ثم خرج إلى المسجد. طيب هذا ما يخرج من عموم الحديث. من توضأ فأحسن ثم خرج إلى المسجد. هذا توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد. إيه؟ ما تشترط الموالاة. يعني لو توضأ الإنسان في بيته وجلس عشر دقائق ثم خرج. لكن الصلاة يا شيخ ما تبطل هذا الحديث. لا ما تبطل الحديث. لأن يعني هذا يصدق عليه أنه توضأ وخرج من بيته بعد الوضوء لا يخرجه إلا الصلاة. بل ظاهر السنة أن هذا هو الأفضل. يعني يتوضأ ويصلي السنة الراتبة في بيته ثم يخرج. نعم. وعند جماعة أحسن الله لي قال رحمه الله وعند جماعة وصلاة التسبيح ونصه لا لخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها لعمه العباس أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة ثم يسبح ويحمد ويهلل ويكبر 15 مرة ثم يقولها في ركوعه ثم في رفعه منه ثم في سجوده ثم في رفعه ثم في سجوده ثم في رفعه 10 ثم كذلك في كل ركعة مرة في كل يوم ثم في الجمعة ثم في الشهر ثم في العمر. رواه أحمد وقال لا يصح وأبو داود وابن خزيمة والآجري وصححوه والترمذي وغيرهم وادعى شيخنا أنه كذب كذا قال ونص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام واستحبها من هذه عبارة قوية رحمه الله. وادعى شيخنا أنه كذب. يعني لو قال وقال شيخنا إنه كذب لكن قال ودع ثم قال وكذا قال فنظر في كلامه في أوله وآخره. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله ولم يستحبها إمام واستحبها ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر لئلا تثبت سنة بخبر لا أصل له. قال وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية. طيب هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. وقال الشيخ لا بأس بها فإن الشيخ من الموفق قال الشيخ أي الموفق لأن مصطلحه رحمه الله أنه إذا قال الشيخ هو وغيره إذا قال الشيخ يعني الموفق ابن قدامة وإذا قال شيخنا يعني شيخ الإسلام. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله وقال الشيخ لا بأس بها فإن الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر كذا قال وعدم قول أحمد بها يدل على أنه لا يرى العمل بالخبر الضعيف في الفضائل واستحبابه الاجتماع ليلة العيد في رواية يدل على العمل بالخبر الضعيف في الفضائل ولو كان شعارا واختار القاضي هذه الرواية واحتج لها بمشروعية الجماعة في غير موضع واقتصر هو وجماعة على تضعيف أحمد لصلاة التسبيح وعكس جماعة أحسن لك وعكس جماعة فاستحبوا صلاة التسبيح دون الاجتماع ليلة العيد وهو يدل على التفرقة بين الشعار وغيره. وقال شيخنا العمل بالخبر الضعيف بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب ومثله الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره لكن يجوز ذكره في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإنه ينفع ولا يضر واعتقاد موجبه من قدر ثواب وعقاب يتوقف على الدليل الشرعي. وقال في التيمم بضربتين العمل بالضعيف إنما يشرع في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة فإذا رغب في بعض أنواعه بخبر ضعيف عمل به أما إثبات سنة فلا. طيب هذه صلاة التسابيح أو صلاة التسبيح كما سمعتم وقرأتم اختلف العلماء رحمهم فيها ولكن القول الراجح أن الحديث الذي ورد فيها لا يثبت ولا يصح ولأنها صلاة ليس لها نظير من الصلوات، ولأنها لو كانت مشروعة لكانت منقولة بالتواتر كسائر العبادات وتعمل بها الأمة. وقول الموفق رحمه الله: فإن الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر، فيه نظر، لأن العبادات مبناها على التوقيف، وإذا لم يثبت خبر في عبادة فإنها تكون غير مشروعة، تكون غير مشروعة، لقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد سبق لنا أن ذكرنا أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال عند جمع من العلماء بشروط أربعة. الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدا، ألا يكون الضعف شديدا بحيث ينجبر هذا الضعف بكثرة الشواهد والمتابعات ونحو ذلك. والشرط الثاني: أن يكون لهذا العمل الذي ورد فيه الحديث الضعيف أن يكون له أصل من الشرع، وأشار إلى هذا شيخ الإسلام في آخر كلامه وقال: العمل بالضعيف إنما يشرع في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة. فهمتم؟ يعني لو ورد مثلا الحديث الضعيف في فضل بر الوالدين، في فضل صلاة الجماعة، قد صحت الأحاديث في فضل ذلك، فهذا الحديث الضعيف يعمل به في ذلك. ومعنى العمل به أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب. الشرط الثالث: ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لئلا ينسب إليه ما لم يقله. والشرط الرابع: أن يقرن عند ذكره أو عند سياقه ما يدل على ضعفه، بأن يقول روي، يروى، يذكر ونحو ذلك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل ويستحب ليلة عاشوراء. أي كأنه رحمه الله يرى أن الحديث ثابت، يعني ثابت ليس كذب، ولهذا يقول وقال لا يصح، وأبو داود وابن خزيمة والأجري وصححه والترمذي وغيرهم، يعني أنه صححه جمع من أئمة الحديث، فكيف يقال إنه كذب؟ نعم. فهمت؟ نعم. يمكن من رواية أحمد، لكن رواه أبو داود وابن خزيمة والأجري وصححه، يعني خالفه غيره. نعم. فالمهم أن هذه الصلاة ليست مشروعة، أولا أن الحديث الوارد فيها ضعيف، وثانيا أنها على أنه لا نظير لها من الصلوات المشروعة، وثالثا أنها لو كانت ثابتة لكانت تنقل بالنقل المتواتر وتعمل بها الأمة، فلما لم يكن كذلك دل على عدم مشروعيتها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل ويستحب ليلة عاشوراء ونصف شعبان وأول رجب، وقيل ونصفه، وقيل وأول رجب. أحسن إليك. وأول رجب، وقيل ونصفه، وقيل والرغائب، واختلف الخبر في صفتها. قال ابن الجوزي: هي موضوعة، وكذا قال أبو بكر الطرطوشي وجماعة، واستحبها بعض الحنفية وبعض الشافعية، وكرهها أكثر العلماء منهم المالكية، وذكر أبو الطاهر المالكي كراهتها من وجوه كثيرة. طيب، يقول رحمه الله: وقيل ويستحب، وكون يقول وقيل يدل على ضعف ذلك. قال: ويستحب ليلة عاشوراء، يعني أن يحييها صلاة ليلة عاشوراء، أن يحيي ليلها بالقيام. ونصف شعبان، يعني وقيام ليلة النصف من شعبان. وليلة النصف من شعبان ورد فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء في هذه الأحاديث، فمنهم من ضعفها كابن رجب وغيره، ومنهم من حسنها وقال إن فيها فضلا، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ذكر أن ليلة النصف من شعبان ورد فيها فضل، ورد فيها فضل. ولكن المحققون من علماء الحديث على أن الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان أنها ضعيفة لا يعتمد عليها، أنها ضعيفة لا يعتمد عليها، وعلى هذا فلا يشرع صيام يوم النصف من شعبان، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، ولا يشرع قيام ليلة النصف من شعبان لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. وقيام ليلة النصف من شعبان له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يصلي في تلك الليلة ما يصلي في سائر الليالي، فهذا لا بأس به لأنه لم يخصها بمزيد قيام. والمرتبة الثانية أن يخصها بالقيام من بين سائر الليالي بأن لا تكون من عادته أن يقوم فيقوم تلك الليلة، أو كان من عادته أن يقوم ولكنه يزيد في تلك الليلة، فهذا من البدع. والمرتبة الثالثة أن يصلي في تلك الليلة صلوات على صفة معينة، فهذه أشد بدعة من التي قبلها. إذن قيام ليلة النصف من شعبان له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يصلي في تلك الليلة ما يصلي في غيرها فلا بأس، والثانية أن يخصها بالقيام من بين سائر الليالي، أو أن يقوم فيها أكثر من غيرها تخصيصا لها، فهذا من البدع. والمرتبة الثالثة أن يصلي فيها صلوات بأعداد معينة وركعات معينة، فهذا أشد بدعة من الذي قبله. كذلك أيضا أول رجب ونصفه وكل هذه الأزمنة لم ترد فيها نصوص صحيحة في مشروعية الصلاة فيها، أو أن تخص بقيام، أو أن يخص يومها بصيام، فتخصيص ذلك من البدع. كذلك أيضا اعتقاد بعض العامة أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، يعتقدون أن هذه الليلة يقدر فيها ما يكون تلك السنة. والعامة عندنا يقول ليلة المحو والكتب، يعني يمحى ويكتب فيها، وهذا باطل لا أصل له، يرده القرآن، بل صريح القرآن، قال الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، فيها يفرق. وقد قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا يدل على أن الكتابة، أو بالأصح تقدير ما يكون في العام أو في السنة، إنما يكون في ليلة القدر. فمن ادعى أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام فهذا القول باطل، ترده النصوص من القرآن والسنة. كذلك أيضا تخصيص هذا اليوم، أعني يوم النصف من شعبان، بإطعام الطعام على الفقراء والجيران بما يسمى عشاء الوالدين، هذا أيضا لا أصل له. الصدقة بابها واسع وزمنها واسع، لكن أن تخص يوما من الأيام تتقرب إلى الله عز وجل فيه بذلك، هذا كله مما لا أصل له. نعم. أي ترفع في الأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شعبان، سئل عن ذلك قال إنه شهر ترفع فيه الأعمال، يعني ذكر عليه الصلاة والسلام ذكر علتين للصيام، أولا أنه شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، وثانيا أنه شهر ترفع فيه الأعمال. وهناك أيضا أمر ثالث وهو التوطئة ليعتاد الصيام في رمضان. لكن لا تخص، لا يخص، اي نعم اي، لكن هو يقول الاحاديث الاحاديث الوارده في فضلها كانه يثبتها، لكن يرد على هذا ما دام ان فيها فضلا فالشارع لا يشرع الفضل الا لطلب العمل، فهمت؟ اي يعني ان عشر من الحجه ورد فيها فضل، طيب اذا ورد فيها فضل اذا تعمل فيها. فكل زمن أو مكان ورد فيه فضل فالشارع لم يرد الفضل إلا لطلب العمل فيه، فيلزم من كون الأحاديث التي فيها فضل ثابتة أنك هذا اليوم تستغله في أقول الدعاء في الصلاة، وإلا لم يكن لورود الفضل فائدة. نعم نعم. قال شيخنا أحسن الله إليك، قال رحمه الله، قال شيخنا: كل من عبد عبادة نهي عنها ولم يعلم بالنهي لكن هي من جنس المأمور به مثل هذه الصلوات والصلاة في أوقات النهي وصوم يوم العيد أثيب على ذلك كذا قال. نعم يا رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله، كل من عبد يعني تعبد بعبادة منهي قد نهي عنها ولم يعلم بالنهي فإنه يثاب لا على العبادة وإنما على نية التقرب. انتبه، العبادة هذه لا يثاب عليها لأنها باطلة شرعا. فمثلا إنسان يصلي صلاة التسابيح يظن أنها مشروعة، نقول لا يثاب عليها، إذا قلنا بعدم مشروعيتها لا يثاب عليها لأن غير المشروع لا ثواب فيه، ولكنه يثاب على نية التقرب، على نية التقرب. ولهذا قال: لكن هي من جنس المأمور به مثل الصلوات، مثل هذه الصلوات والصلاة في أوقات النهي وصوم يوم عيد أثيب عليه. إنسان مثلا صلى وقت النهي، جلس بعد العصر يتنفل ولا يعلم أن العصر وقت نهي أو أن ما بعد العصر وقت نهي، نقول يثاب على نية التقرب لا على الصلاة نفسها لأن الصلاة نفسها منهي عنها. لا ينعقد صوم، احنا مش نقول لا يثاب على العباده، حتى اللي صلى في اوقات النهي ما تنعقد صلاته. يعني لو انسان بعد العصر قام الله اكبر وصلى، صلاته لا تنعقد لانه منهي عنه، لا صلاه، وكل منهي عنه لا ينعقد. لا اثبت على نيه التقرب، ولماذا صام؟ لماذا صلى؟ ينوي التقرب الى الله، يثاب على هذه النيه. اي نعم، إيه جاهل، ما حد يعني لا تظن ان مسلم يعلم بالنهي وانه حرام ويفعل المحرم، ما يمكن، خصوصا فيما يتقرب الى الله، قد يعلم ان هذا الشيء حرام ويرتكبه لكن ليس من العبادات، يعني يعلم ان الخمر محرم ويشرب الخمر، يعلم ان كذا محرم ويفعل، لكن يعلم ان هذه العباده انها محرمه وانها بدعه ومع ذلك يتقرب بها الى الله، ما هذا لا يصدر من مسلم. نعم أحسن الله إليك، قال رحمه الله، أي كذا قال، يعني كيف يثاب وهي نعم وهي ليست عبادة، لكن نحن نقول لا يثاب على العبادة، العبادة لا يثاب عليه وإنما يثاب على نية التقرب، والإنسان قد يبلغ بنيته مبلغ من فعل العبادة. الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فكل القاعدة في هذا: كل من نوى الخير عموما من عبادة وغيره، كل من نوى الخير وسعى فيه ولكن حيل بينه وبينه لعذر شرعي كتب الله له الأجر كاملا، كتب الله له الأجر كاملا. مثال ذلك: إنسان قرر من قال بعد العشاء سأذهب أعود فلانا المريض في المستشفى، ذهب وفي أثناء ذهابه أخبر أنه قد خرج من المستشفى، يكتب له أجر العيادة كاملا، لأنه إيش نوى وسعى ولكنه لم يتمكن. أما لو نوى من غير سعي فيكتب له أجر النية فقط. فعندنا أمران: من نوى العمل وسعى فيه ولكنه لم يدرك فيكتب له الأجر كاملا، ومن نواه ولم يسعى فيه كتب له ماذا؟ أجر النية. ويدلك على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال: فهو بنيته، فهما في الأجر سواء، وفي الآخر في الوزر سواء. هذا أثيب على ماذا؟ على النية. طيب، العقاب أو الثواب على النية بمعنى أنه كالفاعل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، ذاك القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهو نوى وسعى، فيكتب عليه الوزر كاملا. نعم. إذن كل من نوى العمل الصالح وسعى في أسبابه وحيل بينه وبينه كتب له الأجر كاملا. وأما إذا نوى ولكنه لم يسعى، يقول: ليتني أفعل كذا، ليتني كذا وكذا، ففي هذه الحال يكتب له أجر النية. ولهذا في الحديث: نية المؤمن تبلغ عمله. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، حبسهم العذر. فهذا يدل على أهمية النية. النية شأنها عظيم. قد يعني يحصل للإنسان بنيته واستحضار النية يحصل على خير عظيم، بل النية تقرب العادة عبادة. النية تقرب العادة عبادة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: نعم، لا، شرط قبول العمل الإخلاص والاتباع. لا، هو نحن نقول لا يثاب على العبادة. هو الآن فعل العبادة في قلبه ماذا نوى؟ التقرب. خلاص، العبادة باطلة. هو يجهل الأمر، لو كان يعلم صحيح. ولهذا الشيخ الإسلام قال: ولم يعلم بالنهي، ولم يعلم بالنهي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويأتي في صحته خلاف، ومع عدمها لا يثاب على صلاة وصوم، ويأتي في صوم التطوع. نعم، يقول: ومع عدمها، يعني قدرنا أن هذه العبادة معدومة شرعا، لاغية شرعا، ومع عدمها لا يثاب. هذا وجه تنظير ابن مفلح على كلام شيخ رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال: وإن كان فيها نهي من وجه لم يعلم، ككونها بدعة تتخذ شعارا ويجتمع عليها كل يوم، فهو مثل أن يحدث صلاة سادسة. ولهذا لو أراد مثل هذه الصلاة بلا حديث لم يكن له ذلك، بخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشرك، فإن هذا لا ثواب فيه، وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة. لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به، وهذا لا يكون مجتهدا، لأن المجتهد لا بد أن يتبع دليلا شرعيا، لكن قد يفعله باجتهاد مثله، فيقلد من فعله من الشيوخ والعلماء، وفعلوه هم لأنهم رأوه ينفع، أو لحديث كذب سمعوه. فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون، وقد يكون ثوابهم أرجح ممن هو دونهم من أهل جنسهم. وأما الثواب بالتقرب إلى الله فلا يكون بمثل هذه الأعمال، لأن أصل هذه الأعمال غير مشروعة، الأعمال الشركية. فهمتم؟ يعني مثلا فرق بين من يصلي وقت النهي، بين من يصلي وقت النهي وبين من يتوسل أو يتقرب إلى صاحب القبر. الصلاة من حيث أصلها، من حيث الأصل مشروعة، لكن هنا حصل منه مخالفة في وصف من الأوصاف. أما الشرك مثل يذبح عند صاحب القبر لا نقول إنه نعم هو لا يعاقب إذا كان جاهلا، هو معذور بالجهل، لكن مع عدم لكن ومع عذره بالجهل لا نقول إنه يثاب، لأن مثل هذا العمل لا يتقرب به إلى الله. ففرق بين هذا وهذا. فعندنا الآن الصلاة مثل وقت النهي نقول الصلاة لا تصح، لكن يثاب على نية التقرب. لماذا؟ لأن أصل العبادة مشروع. طيب الذي يذبح لصاحب القبر أو يستغيث به نقول هذه باطلة شرك ولا يثاب عليه، لأن أصل العمل الذي تقرب به إلى الله مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع. غير مشروع، ولهذا قال بخلاف ما لم يشرع جنسه. وعلى هذا نقول كل من تعبد لله عز وجل بعبادة أصلها مشروع لكن على وجه منهي عنه، كل من تعبد لله عز وجل بعبادة على وجه مشروع لكن على وجه منهي عنه فإنه يثاب على نية التقرب. أكيد جاهل، ما في عنا قلنا ما في مسلم يعلم أن عبادة منهي عنها والرسول نهى عنها ويقول لا بتقرب إلى الله بها، ما يمكن هذا. نعم. ها؟ ولا يكفر لعذره بالجهل. ولا إيش؟ لا يكفر يعني لأنه يعني معذور بالجهل. من هو؟ الذي يتقرب بإيش يعني بالذبح لغير الله. هذه مسألة أخرى، مسألة عذر بالجهل، وما دام جاهل الجاهل معذور حتى تقوم عليه الحجة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال ابن دحية: وأول من أحدث ليلة الوقود التي تسميها العامة ليلة الوقيد البرامكة، لأن أصلهم مجوس عبدة النار. قال بعض الحنفية: هم حنفية، سيرتهم جميلة ودينهم صحيح، أمروا بذلك إظهارا لشعار الإسلام كذا قال. وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم بالنهي عنه وتحريمه من مال الوقف وتضمين فاعله وهو واضح. وقيل عنه: يستحب الاجتماع ليلتي العيدين للصلاة جماعة إلى الفجر، ويستحب إحياء بين العشاءين للخبر. قال: جماعة وليلة العيدين وفاقا للحنفية. روى ابن ماجة عن أبي أحمد المرار بن حمويه عن محمد بن مصفى عن بقية عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة مرفوعا: من قام ليلة العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. رواية بقية عن أهل بلده جيدة، وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى، ولم يذكر ذلك بعضهم، والأول أولى. نعم. والصواب أن الحديث لا، أن الحديث لا يثبت ولا يستحب أن يحيى ليلة العيدين، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال جماعة: وليلة عاشوراء، وليلة أول رجب، وليلة نصف شعبان، وفي الرعاية وليلة نصف رجب، وفي الغنية وبين الظهر والعصر. ولم يذكر ذلك جماعة، وهو أظهر لضعف الأخبار، وهو قياس نصه في صلاة التسبيح وأولى. إذن كل هذه الصلوات ليست مشروعة: ليلة عاشوراء، ليلة أول رجب، ليلة نصف شعبان، ليلة نصف رجب، بين الظهر والعصر، يعني أن يخصها بصلاة. ليس لو قام يصلي يعني نفلا مطلقا لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي آداب القاضي صلاة القادم، ولم يذكر أكثرهم صلاة من أراد سفرا، ويأتي في أول الحج. قال نعم. قال: وفي آداب القاضي صلاة القادم، وهذه سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا قدم أن أول ما يبدأ به المسجد فيصلي ركعتين، وهي سنة القادم من السفر. أما من أراد سفرا فاستحب الفقهاء رحمهم الله أن يصلي ركعتين قبل خروجه، ولكن هاتان الركعتان ليس عليهما دليل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن مطعم بن المقدام: ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا، منقطع، وعن علي وابن عمر هم يستدلون الفقهاء بهذا أنه تستحب صلاة ركعتين لذلك. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن علي وابن عمر رضي الله عنهما إذا خرجت فصلي ركعتين، روى ذلك ابن أبي شيبة. ويتوجه فضل العبادة في وقت يغفل الناس عنه ويشتغلون، لما رواه أحمد عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: العمل في الهرج، وفي رواية: في الفتنة كالهجرة إلي. ولمسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، قيل للاشتغال عنها. وذكر ابن هبيرة أن المراد عبادة يظن معها القتل عند أولئك. طيب، يقول: ويتوجه فضل العبادة في وقت يغفل الناس عنه ويشتغلون، يعني وهو في عبادته. وذلك أن العبادة من حيث هي هي، العبادة من حيث هي هي تتفاضل بحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب العامل وبحسب تعدي النفع وعدمه. إذن العبادة من حيث هي هي تتفاضل، أولاً بحسب العامل، وثانياً بحسب العمل وتعديه، وثالثاً بحسب الزمان، وثالثاً ورابعاً بحسب المكان. أما الأول وهو بحسب العامل فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالعبادة قد تتفاضل بحسب العامل، يعني بحسب ما في قلبه من الإيمان، وبحسب ما وقر في قلبه من تعظيم الله، هذا يجعل العبادة أعظم من غيرها وأفضل من غيرها. ثانيا بحسب تعدي العمل ونفعه، فالصدقة مثلا قد تفضل في زمن دون زمن، فالصدقات أو الصدقة في أيام المساغب والشدة واللأواء أعظم أجرا من غيرها. قال الله عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثالثا بحسب الزمان، بحسب الزمان تفضل العبادة، فركعتان يركعهم الإنسان مثل الآن ليست كركعتين يصليهما في رمضان أو في عشر ذي الحجة، لأن الزمان ذاك أفضل. بحسب المكان، فركعتان في هذا المسجد ليست كركعتين في المسجد الحرام لورود الفضل فيه، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا مسجد الكعبة أو إلا المسجد الحرام. هناك هذه أربعة أوجه تتفاضل بها العبادة، هناك أسباب أخرى تتفاضل بها العبادة، منها ما ذكر المؤلف رحمه الله: فعل العبادة في وقت يغفل فيه الناس، ومنها أيضا فعل العبادة مع المجاهدة، بحيث أنه توجد صوارف تصرف الإنسان ولكن مع ذلك يجاهد نفسه. فكما أن المعصية، كما أن المعصية إذا جاهد الإنسان نفسه كانت أعظم لأجر، أعظم لأجره، فكذلك أيضا فعل الطاعة. وذلك لأن فعل الطاعة مع الانسياق مع إقبال النفس عليها ليست كفعلها مع المجاهدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. فالإنسان الذي يجد من نفسه ممانعة في العبادة ويجاهد نفسه ويفعل العبادة هذا أعظم. كما أن ترك المعصية، ترك المعصية مع وجود الأسباب والبواعث أعظم أجرا من عدمه، أعظم أجرا من عدمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم أشيمط زان. الزنا محرم من الشاب ومن الشيخ، لكن من الشيخ أعظم لأن الداعي فيه أضعف، لأن الداعي فيه أضعف، فكلما كانت ترك المعصية مع قوة الداعي كان أعظم للأجر، كذلك أيضا بالنسبة للعبادة. أيضا سلامة العقيدة، سلامة العقيدة لها أثر عظيم في ثواب وأجر العبادة، بل ما عنده من صحة المعتقد يجبر له ما حصل منه من نقص في العبادة. الإنسان قد يعني يحصل منه تقصير في العبادة، ولكن مع صحة معتقده هذه الصحة للمعتقد يجبر نقص العبادة. ولهذا قال بعض السلف: أهل السنة، نعم، أهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، وأهل السنة إن قعدت بهم عقائد أعمالهم قامت بهم عقائدهم. يقول أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، لأن صحة العقيدة هي الأصل، فجميع الأعمال مع عدم صحة العقيدة كلها هباء منثور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. شلون؟ لا يثاب على التروك. نحن ذكرنا فيما تقدم، ذكرنا أن تارك المحرم، أن تارك المحرم له أربع حالات. الحال الأولى أن يترك المحرم لأن نفسه لم تدعه إليه، ما يرغب فيه نفسيا أصلا، كمن يترك شرب الخمر. لماذا؟ يقول لأنه مضر ويسبب كذا ويسبب كذا. لا لله، فهذا لا له ولا عليه، لا له لأنه لم يتركه لله، ولا عليه لأنه لم يفعل المحرم. الحال الثاني أن يترك المحرم لله عز وجل، فهذا يثاب على هذا الترك، ولهذا جاء في حديث القدسي: إنه تركها ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وجاء التعليل: إنه تركها من جرائي. فهمتم؟ يعني تركها لله. فالمعصية، الإنسان الذي يترك المعصية، يعني يترك الغيبة لله، يترك الكذب لله، يثاب على هذا، لا تظن مجرد ترك، لا، يثاب عليه. الحال الثالثة أن يترك المحرم عجزا عنه من غير فعل السبب، عجز عنه من غير فعل السبب، فهذا يعاقب على النية فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال: فهما في الوزر سواء. الحال الرابعة أن يترك المحرم عجزا مع فعل الأسباب، يفعل السبب، يعني يريد يشرب خمر ثم يذهب يبحث ما وجد، نقول هذا يعاقب عقاب الفاعل تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، ذاك القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. نعم. أي نعم. لا، قصدك يعني أيهما أفضل، ترك المحرم أو فعل الواجب؟ لا، الفعل أفضل، يعني الفعل فيه إلزام والترك مجرد كف. نعم. لكن مع ذلك قد يكون بالنسبة لبعض الأشخاص قد يكون ترك المحرم أعظم ثوابا عنده من فعل الطاعة، لأن هناك دوافع تدفع للمحرم، دوافع، يعني مثلا يعيش إنسان مثلا في مجتمع مثلا في الغرب كله يشرب الخمور وتفسخ ونحو ذلك، كون هذا الرجل يدع المحرمات مع تيسرها له يعني أستطيع مثل بقالة كان يشتري بيبسي من البقالة، في خمر موجود، في فواحش، في متيسرة، أسباب المحرم موجودة، فتجد عنده يعني يجاهد نفسه مجاهدة هي أشد عليه من فعل الطاعة، حينئذ يكون ترك المحرم في حقي أفضل. لكن من حيث الأصل فعل الطاعة أفضل من ترك المحرم، لأن يعني فعل الطاعة فيه بذل وفعل، بخلاف الكف، بخلاف ترك المحرم فإنه مجرد كف. نعم، نقف على